بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو تابع للأحاديث السابقة التي هي الحث على طلب العلم وترك المتشابه، وأن المتشابه لا يتبعه إلا أهل الزيغ، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا. فالحديث هذا قد سبق كما قال المعلق، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهي من الفقهاء السبعة، فقالت هذا القول عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الله عز وجل أخبر على أن هذا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم منه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية في سورة آل عمران، وهي تبين هذا المعنى. فالذين يتبعون المتشابه ويريد أن يضلوا الناس، هؤلاء الذين وصف الله عز وجل وصفهم بأنهم في قلوبهم زيغ، ولهذا قالت عائشة هذا القول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والتأويل ينقسم إلى قسمين عند العلماء: التأويل بمعنى التفسير، يعني الآية كما يقول ابن جرير في تفسيره: القول في تأويل كذا وكذا كذا وكذا، يعني القول في تفسيره، وهذا التفسير محمود ومطلوب، وهو الذي يفسر للناس، ولكن لا يفسره إلا أهل العلم الذين عندهم الأصول التي يستطيعون يفسروا بها كلام الله عز وجل. والقسم الثاني في التأويل هو تأويل الشيء، يعني كيف حاله يكون، مثل ما في قصة يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا: أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. هذه القصة الطويلة، السورة الكاملة من أولها إلى آخرها، فيها أحداث كثيرة، فيها فوائد كثيرة، ويستفيد منها الناس في أشياء متعددة. لكن حينما جاء الأخير، آخر الشيء، وهو التأويل الذي بمعنى الشيء الحقيقي، أن يوسف عليه السلام في آخر الأمر، وبعدما اكتشف إخوانه بأنه أخوهم وقال لهم: أتوني بأخ لكم من أبيكم، وجاءوا بالأخ هذا اللي هو الشقيق يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك عمل ذلك الأسلوب، ما نقول حيلة، إنما هو أسلوب. ما هو الأسلوب؟ يعني آوى إليه أخاه وقال لي: أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم بعد ذلك حينما أوفاهم الكيل، أعطاهم الكيل، يعني الطعام الذي جاءوا يأخذونه، أمر يعني غلمانه أن يضع الصاع الذي يكال به في متاع أخيه. وبعد هذا نادى مناد: أيها العير، إنكم لسارقون. قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صوع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله ما جئنا لنفسد في الأرض. هذا يبين لنا على أن السرقة فساد، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بعد ذلك قال فما جزاؤه من وجد عنده؟ الحكم عندهم على أن الذي يسرق يؤخذ بنفسه، ما هو يؤخذ منه الذي أخذه، بس هو نفسه يصبح يعني مملوكا لهذا الذي سرق منه. الله قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني ما خلها مباشرة، لو كان مباشرة فتحوا المتاع حقه وقالوا أنتم عملتم هذا العمل، لكن بدأ بأوعيتهم، بحثوا فيها جميعا إلى أن وصلوا إلى الذي هو مع أخيه بنيامين، فطلعوا الصاع الموجود عنده المسروق هذا يعني الذي يكال به. ماذا أولا هو قال في نفس الآية يعني فما جزاؤه من وجد عنده، وهو يعرف الحكم هذا يوسف، قالوا جزاؤه من وجد عنده فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، السارق أولا أنه ظالم ومفسد وهذا جزاؤه في شريعة يوسف وشريعة أبيه إسحاق. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، خلص أنتم حكمتم عليه الآن نأخذه. حاولوا معه خذ أحدنا مكانه إن له أبا شيخا كبيرا ضعيفا خذ أحدنا مكانه، قال لا يعني حاشا أن نأخذ الشخص الذي لم يظلم ولم يرتكب الظليمة، وإنما الذي ظلم هو الذي نأخذه. الآن ما هو يكون الأمر؟ رجعوا إلى أبيهم، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتنن به، لن أعود إلى أبي حتى يرضى، ارجعوا إليه وأخبروه أن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، لأن الأمر كان ظاهر وما شهدنا إلا بما علمنا. لما رجعوا إليه وما صدقهم، يعني حسب ما صار من قبل وما عملوه مع يوسف. عند ذلك طلب منهم أن يبحثوا مرة أخرى، قال ارجعوا ولعلكم يعني تجدون، وأن الله صلى أن يأتيني بهم جميعا، لأنهم صاروا ثلاثة، يوسف وأخيه الذي جلس عنده والثالث اللي هو مدعى عليه أنه سرق. فلما رجعوا ودخلوا على يوسف، يعني جاءوا في موقف الضعيف، طلب منه أن يساعدهم وأنهم بلغ بهم الضر وأنهم الآن في أشد الحالة المتعبة، فقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذا أنتم جاهلون؟ لأنهم لما جاءوا ما عرفوا، جاء عليه هو ملك يعني ملك مصر بعدما ادعي على أنه سرق ودخله السجن وصار عليه ما صار، جاءوه في هذه الحالة ما عرفوا. لما قال لهم بهذا القول قالوا أنك يوسف، قال إني يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. طيب ما هو العمل الذي يكون؟ أمرهم أن يعودوا إلى أبيهم، بل قالهم أن كنا ظالمين، نشوف يعني الأخلاق خلق الأنبياء التي ينبغي أن يتخلق بها الناس. ماذا قال لهم بعدما سرقوه ورموه في البئر وباعوه وصار عليه ما صار؟ قال اذهبوا لا تثريب عليكم. في نفس اللحظة ما جلس يعاتبهم لماذا صنعتم لماذا صنعتم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ثم قال لهم ارجعوا إلى أبيكم واخبروه بما صار. حينما خرجوا راجعين، وهذا من المعجزات، أبوهم قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، هو في الشام والجماعة خرجوا من مصر والله عز وجل حمل هذا الريح، حمل هذه الرائحة إلى أبيهم. أيضا كانوا يردون عليه بكلامه مناسب، يعني قالوا إنك لفي ضلالك القديم، ليس المقصود به الضلال في الدين، الضلال يعني الخطأ، يعني أنت ما تظن أنه موجود يوسف خلاص قد راح قد مات. وصل البشير ورمى عليه لأنه قال يعني ألقوا هذا الثوب على أبي يأتي بصيرا، فلما رمه على وجهه شم الرائحة رجع بصيرا، قالوا يا أبا استغفر لنا إن كنا خاطئين. الآن اعترفوا بالخطأ وطلبوا منه أن يستغفر لهم. العلماء هنا يتكلمون في قضية، والظاهر الأرجح هو الآخر القول الثاني. كيف كانوا يطلبون منه؟ قالوا يا أبا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي، ما قال مثل ما قال يوسف لا تثريب عليكم، يعني مباشرة. طيب لماذا قال هذا القول؟ العلماء يفسرون، والتفسير الأصوب أنهم قالوا أنه أراد أن يؤخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر، لأن وقت السحر الدعاء فيه مجاب. الشاهد نأتي إلى قضية التأويل. حينما قال لهم أتوني بأهلكم أجمعين، كلهم جابهم من الشام إلى مصر ودخلوا على يوسف. الآية كما تقرؤون: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الرؤية في أول السورة كما عرفتم: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إخوانه 11 وأبوه أمه، يعني يفسر بالشمس والقمر. فالشاهد من هذا أن الرؤية التي رآها جاء تأويلها كما كانت، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فرفعوا الأبوين، الأب والأم، على العرش يعني على السرير، ثم سجدوا له. هذه التحية موجودة في الشرائع السابقة، يعني يأتي الإنسان يحيي الإنسان بهذه الصورة. السجود ليس سجود عبادة، إنما هو سجود احترام وتقدير، وهذه التحية موجودة عندهم فسجدوا له هذا السجود. فقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نحن نتكلم هنا على التأويل. الآية هنا فيه جماعة يتبعون المتشابه فهم الذين يضلون الناس، والتفسير التأويل بمعنى التفسير الذي ذكرنا لكم عن ابن جرير أنه يقول التأويل في قوله كذا وكذا كذا وكذا، هذا هو تفسير. التأويل الذي هو حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هو الذي نعلمه يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل، وهو ما قاله يوسف الآن لأبيه حينما سجدوا له: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها حقا، قد جعلها ربي حقا. تأويل، ما قال تفسير، تأويل. فالعلماء يقولون التأويل يعني يطلق بمعنى التفسير ويطلق بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليه الشيء، فالذي يؤول إليه الشيء هذه القصة التي سمعتم في قصة يوسف، والتفسير بمعنى الشرح والتوضيح هو الذي يقوله ابن جرير رحمه الله في كتابه. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث سبق ذكره في مسألة بعد ال... خلاص أنا أكلم واحد بس بيني وبينه كلام عشان يروح علي وما عاد حصل مثل البارحة. تفضلوا. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث سبق ذكره في مسألة المتشابه من القرآن، وذكرنا أن المتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه وإنما بإرجاعه إلى غيره من النصوص، وهذا لا يستدل به منفردا بل يرجع فيه إلى المحكم فيرد إليه ليفسره. فالراسخون في العلم يجمعون بين النصوص فيردون المتشابه إلى المحكم، وأما أهل الزيغ فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. والمراد من ذلك قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، يعني تفسيره بمفرده، وهو لا يفسر إلا برده إلى المحكم ولا يفسر بالرأي. هذا إذا أريد بالتأويل التفسير، وأما إذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه هذه الأخبار في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. والمراد بتأويله هنا مآله. ويوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي وتأويلها مآلها، قد جعلها ربي حقا. فالتأويل على قسمين: الأول تأويل يراد به التفسير، وهذا يعرفه العلماء الراسخون في العلم. يعني ما يعرف أي واحد، يعلمه العلماء الراسخون في العلم، وهو الآن يحذر يعني الشباب وأمثالهم الذين لا يجلسون عند العلماء يتعلمون عليهم، ويدخل عقله في هذه الآيات ويفسرها على خلاف تفسيرها. أما العلماء فهم الذين يفسرون كتاب الله عز وجل على تلك القواعد المعروفة عندهم، فينبغي لطالب العلم ألا يدخل عقله في النصوص التي لا يعرفها، وليس هو مكلف بأن يفسر هذه الآيات ويظن على أنه لو سئل وقال للناس الله أعلم يظن أن هذا يعني نقص فيه، وهو لا يريد النقص، كل واحد يريد الكمال، لكن الكمال ما يصلح أن تدخل عقلك في شيء لا تعلمه، وإنما عليك أن تقول الله أعلم، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن عندنا التفسير يعني التأويل، إما التفسير وهذا الذي يعلمه العلماء والراسخون في العلم، والثاني التأويل الذي يراد به ما يقول إليه المغيب من الأخبار كأخبار الآخرة والجنة والنار، فهذه لا تعلم حقيقته إلا إذا وقعت مستقبلا، وهذا لا يعلمه إلا الله. الراسخون في العلم يقولون الله أعلم به الذي لا يعلمونه، والذي يعلمه هو الشيء الذي يفسر. كمل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: الثاني تأويل يراد به ما يؤول إليه المغيب من الأخبار كأخبار الآخرة والجنة والنار. يعني أخبار الآخرة والجنة والنار هذه من الأمور الغيبية، على المسلم أن يؤمن بها لأنها من أركان الإيمان. أركان الإيمان كما تعرفون ستة، فمنها الإيمان باليوم الآخر وبما فيه. اليوم الآخر أنت ما تعرف ماذا يكون في اليوم الآخر إلا ما أخبرك الله به عز وجل في كتابه، أخبرنا بالجنة وما فيها، أخبرنا بالنار وما فيها، فما فيها إلا الأسماء كما قال ابن عباس، يعني يذكر فيها الموز، يذكر فيها الخمر، ويذكر فيها العسل، كل هذه مذكورة. لكن هل العسل اللي في الآخرة هو هذا العسل؟ هل الفواكه الموجودة في الآخرة في الجنة هي هذه؟ لا، قال ابن عباس ما فيها إلا الأسماء، وهذه الأسماء لو لم نكن نعرفها في الدنيا كان يخاطبنا بشيء لا نعلمه، أليس كذلك؟ يخاطبنا بشيء ما ندري ما هو. لما يقول لك العسل وأنت ما تعرف العسل، ما في عسل، أنت تعرف العسل لكن الحقيقة غير الحقيقة. لما يذكر الله عز وجل أن فيها أنهار من لبن وعسل، أنتم تعرفون اللبن وتعرفون العسل، إذا كنتم لا تعرفون لا اللبن ولا العسل كأنه يخاطبك بشيء لا تعرفه. ومن هنا بين العلماء على أن الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عن نفسه لو لم نكن نعلم هذه ما ندري ماذا يقول. فالله عز وجل أخبرنا على أن له يد، وأنه له سمع وله بصر وله قدرة وله إرادة، هذه أخبرنا بها حتى نفهم معناها، فلما يحدثنا ولما يقول لنا بهذا القول نعرف. لكن إذا كنا لا نعرف لا السمع ولا البصر ولا الإرادة ولا القدرة ما ندري ما هو. ولكن ليس هناك تشابه بين سمع الله عز وجل وبصره وبين قدرته وقدرة الآخرين وهكذا. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بها كما أخبر الله عز وجل. أما الذين ينفون فليس عندهم دليل إلا العقول، والعقول لا تدرك شيئا. العقل الآن ما يدرك نفسه أو روحه بين جنبيه، ما يعرفها ولا يدري ما هي، فينبغي للمسلم أن يقف عند حده وأن لا يتجاوز هذا إلى الأمور الأخرى التي قد تضله وتضل الآخرين. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: فهذه لا تعلم حقيقته إلا إذا وقعت مستقبلا، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هم حواريو الأنبياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. هذا الحديث الآن تسمعون أنه في صحيح مسلم، وصحيح البخاري ومسلم. إذا قيل للإنسان الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم، ما لا يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، هذا شيء متفق عليه بين الأمة جميعا. فإذا قيل للشخص حديث رواه البخاري أو رواه مسلم، يعلمون على أنهما اشترط أن لا يرويا في هذه الكتابين معهما إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم عن الحواريين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. إلى هنا هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عقلوا عنه ما قاله، وهم الذين حفظوه، وهم الذين نقلوا هذه السنة إلى من بعدهم. فينبغي للمسلم أن يأخذ كل ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة أفضل الأمة، بل أفضل الأمم جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف طلاب العلم أن فيه بعض الطوائف أطلقت ألسنتهم في هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه. هل الله عز وجل يختار أناس لا خير فيهم؟ الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالصحابة رضوان الله عليهم خير هذه الأمة، فينبغي لنا أن نقدرهم وأن نحترمهم وأن ندعو لهم. أما أن نطلق ألسنتنا فيهم بل في خيارهم وفي أفضلهم ونتكلم عليهم الكلام السيء، هذا لا يقوله إلا من خذله الله عز وجل، وهذا الكلام ما يكون إلا ممن يعني قد يغضب الله عليه. الصحابة رضوان الله عليهم الله عز وجل أثنى عليهم جميعا، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، لكن الله لا يساوي بين الناس، كل من يعطيه حقه. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة، لكن على درجات. فالذي أسلم قبل الفتح ولاقى المر العذاب التعذيب من كفار قريش ومن الكفار جميعا ليس مثل الشخص الذي أسلم بعد الفتح، لأن بعد الفتح أصبحت الأمور ميسرة وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هؤلاء جميعا أثنى الله عليهم ووعدهم جميعا بالجنة، فكيف يقول إنسان عن إنسان نص عليه من الرسول بأنه في الجنة؟ يعني هؤلاء بالجملة أنهم كلهم يدخلون الجنة، يعني كلهم الصحابة رضوان الله عليهم كلهم للجنة، ما في أحد موعود بغير ذلك. وبعض الصحابة بأعيانهم نص عليهم بأنهم من أهل الجنة، تعرفون العشرة المبشرون بالجنة، وكذلك أشخاص آخرين نص عليهم بأنهم من أهل الجنة، منهم الرجل الذي كان يتكلم ويرتفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الصحابة يفقهون هذه الآيات وما تدل عليه. هذا الرجل كان صوته مرتفع، إذا تكلم بطبيعة حاله مثل المدرسين الآن، إذا تكلم صوته مرتفع، ما هو يتعمد يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبيعته هكذا. فجلس في بيته يبكي بعد نزول هذه الآية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته يتفقد أصحابه، وهذه من أخلاق الأنبياء، يتفقدون جيرانهم، يتفقدون الذين معهم في المسجد، إذا غاب أحد أين هو، هو مريض، هو مسافر، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو لا شيء فيه وليس مسافر، ولكن يقول عمله أحبط. لماذا؟ قال يقول نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيقول عمل أحبط لأن صوته دائما مرتفع بطبيعته. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ قال لا، بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. وكان رجل يطلع ويقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام، يطلع من ما نقول مزرعة مثلا البستان، فإذا طلع الرسول كان يشهد له بالجنة هذا الرجل. فعبد الله بن عمر وهو من أحرص الناس على عمل الخير أراد أن يفهم هذا الرجل ماذا يعمل، فقال له أنا صار بيني وبين والدي خلاف وودي أنام عندك حتى يرضى عني. قال له تفضل، أخذه ونام عنده 3 ليالي وهو ينظر لهذا الرجل عمل قليل الذي يعمله وينام. بعد ذلك قال له والله أنا ليس بيني وبين والدي شيء، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما طلعت قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فماذا تعمل؟ قال العمل الذي أعمل رأيت، لكن ليس في قلبي على أحد ضغينة مطلقا، ليس في قلبي على أحد شيء، والعمل هو الذي رأيته. الشاهد من هذا على أن عدد من الصحابة يعني بأعيانهم منصوص عليهم أنهم من أهل الجنة، وأولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. فإذا جاء واحد وقال يعني هذا في النار، هذا كافر، طيب الرسول يشهد له بالجنة وأنت تشهد له بالنار، بمعنى أنه كفر. فهذه الطائفة المخذولة تقول مثل هذا الكلام في هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. عندنا في هذا الحديث سمعنا الحواريون، حواري الأنبياء يعني خاصتهم هم الصحابة، هنا حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم بعد ذلك يقول تخلف خلوف من بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذن الصحابة لا يقولون إلا ما قاله الرسول ولا يعملون إلا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي بعد ذلك هذه الخلوف فيقولون هذا القول ويعملون هذا العمل. فهؤلاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. إذن هؤلاء الذين يأتون بعد القرون الثلاثة المفضلة، لأن الرسول قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى الذين يأتون من بعدهم، منهم من يتبع الصحابة رضوان الله عليهم ويأخذ بما يعملون به ويتبعهم في ما قالوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الجماعة الذين يكونون على هذا المنهج هم الذين يطلق عليهم أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن افتراق هذه الأمة وأن ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة سألوا عن هذه الواحدة، لأن في كثير الآن من الطوائف يدعون أن كل طائفة تدعي أنها هي الفرقة الناجية المنصورة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا من هم هؤلاء؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أخبر على أنهم الذين يقتدون به ويعملون بما يأمر به وينتهون عما نهى عنه. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فماذا كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق؟ ماذا كان عليه الصحابة؟ الذي يريد أن يكون من الطائفة النية المنصورة على هذا الوصف الذي وصفه الصحابة وصفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يرجع إلى سيرتهم وينظر ماذا يعملون. إذا عملت مثلهم فإن شاء الله تكون منهم، إذا سببتهم وشتمتهم وعملت الأعمال الأخرى هل تكون يعني من هذه الطائفة النية المنصورة؟ إذا ينبغي المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونرجع إلى السيرة التي هي يعني الشيء العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده. ممكن نقرأ نسمع من المعلق قد يضيف أكثر من هذا الكلام. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان أن الأنبياء عليهم السلام يكون لهم أصحاب وحواريون، أي أنصار ينصرونهم ويأخذون عنهم العلم. الحواريون، قال عيسى بن مريم: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمن به وشهد بأننا مسلمون. فهؤلاء الحواريون هم الذين يأخذون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمعون منه وينصرونه ويقتدون به، فهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصروه بأنفسهم وبأموالهم، يعني كلهم جميعا ولا سيما بعضهم. أبو بكر كان من أغنى الناس، أنفق كل أمواله في سبيل الله، ولما اختلف هو وعمر بن الخطاب في شيء بسيط يعني مثل غيرهم، هم بشر ما هم ملائكة معصومون، فكان أبا بكر يعني قال كلمة لعمر وبعد ذلك طلب منه أن يسامحه، قال له: اغفر لي، يعني يقول لعمر، ما رضي. يعني تعرفون طبيعة البشر، زعلان حينما تكلم معهم هذه الكلمة، يعني قال له هذا الكلام، ندم أبو بكر وقال: اغفر لي، يعني سامحني، ما رضي، وانطلق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح البخاري. عمر بن الخطاب ندم على أنه لم يسامحه، فذهب يبحث بعده، راح بيوته وسأل عنه، ما وجد خبر، فعلم أنه راح إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب. جاء أبو بكر يشتكي على الرسول: ما هي الدعوة على عمر بن الخطاب؟ الكلام منه على عمر، وطلب منه أن يسامحه وما رضي. هذه المشكلة، ما في لا ضرب ولا في أخذ مال ولا في شيء. فلما أقبل أبو بكر على الرسول ومعه الجماعة اللي عنده، جاء وهو مشمر يعني رافع ثوبه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم قد غامر، يعني صاحبكم يعني زعلان في شيء، قد غامر. فلما وصل وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ألم ترى إلى عمر بن الخطاب؟ يعني أخطأت عليه وقلت له اغفر لي وما رضي، بس هذه الدعوة. فلما جاء غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، لما غضب وقال هذا القول، قال: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأنفق ماله في سبيل الله، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ ما هو الغلط إلا على صاحبه؟ هذه الكلمة، هو أخطأ على عمر وعمر ما رضي يسامحه، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال الراوي: فما أوذي بعدها. هذا أبو بكر وهذا موقفه، وهذا كلام الرسول عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يحترم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: أي أنصار ينصرونهم ويأخذون عنهم العلم ويتلقون عنهم الشريعة ويعملون بها، وهؤلاء الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك لأنهم تلقوا عنه صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة والشريعة فبلغوها بأمانة وعملوا بها، فهؤلاء الذين يكونون مع الأنبياء من الحواريين والأنصار وهم أفضل الأمم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهم المتأخرون الذين يخالف قولهم فعلهم، فلا يعملون بما علموه من الحق، وإنما يعملون أشياء لم يؤمروا بها، ويتعبدون بأشياء ابتدعوها من عند أنفسهم وبمحدثات أحدثوها، فيتركون السنن ويعملون بالبدع والمحدثات، وهذا شيء واقع. فنجد كثيرا من هؤلاء الآن لا يلتفتون إلى السنن، وإنما يحرصون على العمل بالبدع، فلا يبالون بالسنن والأوامر الإلهية، وإنما يعبدون الله على حسب ما تستحسنه أهواؤهم وما تأمرهم به أكابرهم وقادتهم، فهم يفعلون ما لا يؤمرون. وفي هذا بيان الفرق بين السلف والخلف، وهو أن السلف يتقيدون بأوامر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، فيتمثلون الكتاب والسنة ويتجنبون البدع والمحدثات. وأما الخلف فعلى العكس من ذلك، فهم يتركون السنن ويعملون بالبدع والمحدثات. نعم، يعني سمعنا هذا الشرح الواضح الذي لا يحتاج إلى تعليق. يعني الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين يعملون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركونه، وأما الذين خلفوا من بعدهم ففيهم جماعة تبعوا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين سبقت الإشارة إليهم بالقول بأن هناك طائفة ناجية منصورة، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوصافها، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يأخذون بما يأخذ به الرسول وأصحابه في العبادة، في العمل، في الأخلاق، في المعاملات، هذه طبيعتهم. أما الذين يخلفون من بعدهم فهم الذين يفعلون الشيء الذي لا يؤمرون به ويتركون الشيء الذي أمروا به، فهؤلاء الذين قال عنهم الرسول: فمن جاهدهم اقرأ فمن جاهدهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فعلى أصحاب السلطة مجاهدة هؤلاء المبتدعة وأصحاب الضلال باليد ومنعهم من هذه الأمور، ومن لم يكن عنده سلطة ولديه علم فإنه يجاهدهم باللسان، وذلك بالرد والتعقيب عليهم وبيان الباطل الذي يعملون به. ومن لم يكن عنده علم ولا سلطة فإنه يكرههم بقلبه ويترك ما هم عليه. هذا كما في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي سمعتم، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا اليد تكون لصاحب السلطة، صاحب السلطان هو الذي يغير باليد. فمن لم يستطع فبلسانه، يعني ما تستطيع يعني بيدك، إذا انتقل للكلام بلسانك، تعظ وترشد وتوجه وتبين، لكن قد يكون في وقت من الأوقات ما تستطيع تتكلم، وهذا موجود في هذه الدنيا، إذا تكلمت ربما أنك تقع في مشكلة أنت. فمن لم يستطع بلسانه فمن لم يستطع فبقلبه. إذن أنت ترى هذا المنكر ولكنك لا تستطيع، لا تغير بيدك ولا تغير بلسانك، عليك أن تكره بقلبك هذا المنكر. لكن إذا صار الإنسان مع هؤلاء، اليد ما عنده واللسان ما عنده وبقي القلب أيضا، مات القلب، إذن رسول الله أخبر قال ليس وراء ذلك ذرة من إيمان، ما بقي شيء. هذا الذي يقول الناس يقولون هذا وأنا أقول مثل ما قالوا. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأمور التي تفيده في دينه، إن لم تستطع بيدك وباليد ممكن قال يكون مثلا على الأولاد الموجودين تحت يدك يرتكبون المنكرات، وقد يأتي وقت الوالد ما يستطيع يمنع ولده. حد يعرف مثل هذا في شيء يعني موجود؟ أنا أسأل الكبار اللي عندهم أولاد، لأن الحديث يعني يغير بيده. نقول بيده مثلا الإنسان له سلطة على مجموعة في بيته مثلا، هل يستطيع يعني يغير؟ إذا يستطيع يغير فيغير، لكن إذا لم يستطع لأن بعض الأولاد معروفين في هذه الدنيا الناس يعرفون هذا، يعني قد يكون شارد ورايح ولا يفكر في والده ولا يعرف ما قاله الله عز وجل عن الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه حقوق الوالدين، الله قرن حقوقهما بحقه. ثم نشوف هذا التعبير ينبغي لطالب العلم أن يفكر فيه ويقوله لغيره، إما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما بالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك، كلمة عندك كأنه أصبح لاجئ ضعيف مسكين لا يستطيع شيء، مثل ما كنت أنت صغيرا وكنت عنده. يعني الله عز وجل يذكرك بحق والديك بأي شيء، بمثال تعرفه أنت. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كلمة عندك الإنسان الضعيف المسكين، أنت كنت ضعيف مسكين عند والدك، كيف كان حالك وأنت طفل؟ ثم شببت شوية شوية وهكذا هكذا، كيف كان حالك؟ ماذا كان يعمل معك الوالد والأم؟ يقول أنت اعتبر نفسك أنت في هذه الحالة أن أباك وأمك كانوا أو كان مثل ما كنت ضعيفا في صغرك، وهم الآن أصبحوا في هذه الحالة. فينبغي للمسلم أن يقوم بحق والديه. وهذا يحدث من بعض الشباب ويشكون علينا الآباء من أبنائهم أنهم يعصونهم ويتكلمون أيضا عليهم، بل بعضهم يمد يده على والديه، وهذا يحدث من الناس الذين لا خلاق لهم. فينبغي للمسلم أن يرجع لمثل هذا الحديث ويسمع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من استطاع يغير بيده فهذا هو المطلوب منه، من لم يستطع بيده فبلسانه، من لم يستطع بلسانه فعليه أن يكره بقلبه. ونعرف هذا في بعض الدنيا في هذه البلاد أن اللسان ما يقدر يتكلم، إذا تكلم دخلوا السجن وعذبوا وعملوا فيه ما عملوا. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. الله المستعان. هذا الحديث كما تسمعون وهو النهي أن نأخذ عن اليهود والنصارى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في وقتهم موجود بعض الصحف من التوراة والإنجيل، وهي من كلام الأنبياء، الذي من كلام الأنبياء شيء صحيح وطيب. فقال عمر: يعني نسمع بعض الأشياء تعجبنا، يعني طيبة، فهل نعمل شيء من ذلك؟ هل نأخذ بشيء من ذلك؟ غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، واعتذر عمر بعد ذلك من هذا القول الذي قاله. اليهود والنصارى كلهم أتباع أنبياء، وهؤلاء الأنبياء أنزلت عليهم هذه الصحف التوراة والإنجيل ومذكورة في القرآن التوراة والإنجيل، والله عز وجل أخبر أنهم حرفوها وكتبوها بأيديهم. فهذه الأشياء المحرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمتهوكون أنتم؟ إني جئتكم بها بيضاء نقية. ثم أخبر على أنه لو كان موسى حيا وهو نبي ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق في كتابه على أنه إذا بعث هذا النبي وأدركه هؤلاء أن يؤمنوا به ويتبعوه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا وكان فيه نبي على فرض أنه موجود، هذا النبي لا يسعه أن يتقدم بشريعة غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب، لا يسع أحدا أن يأخذ بأي شريعة غير شريعة الإسلام. الذي نسمعه ونقرأه الطلاب كما تعرفون قضية الأديان، هي أديان كانت، وهذه الأديان منها الصحيح ومنها المحرف. الصحيح منسوخ والمحرف محرف. إذن لا يسع أحد أن يدعي على أنه على دين صحيح، لا اليهود ولا النصارى. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنهم حرفوا وبدلوا. النصارى قالوا عيسى ابن الله وقالوا عيسى ثالث ثلاثة، واليهود قالوا عزير ابن الله، وهذا ما نص الله عز وجل عليه في كتابه. إذن ليس هناك دين غير دين الإسلام، ولا ينبغي لأحد أن يقول أن الدين اليهودي أو الدين المسيحي أنه صحيح. الصحيح منسوخ والباطل المحرف محرف. إذن على المسلم أن يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في أديان موجودة، يعني أديان صحيحة، أما أديان مذكورة وفيها ما فيها فهي مذكورة. إذن الأديان كلها منسوخة، الصحيح منسوخ، والباطل والفاسد والمؤول والمحرف هذا من باب أولى. إذن على المسلمين أن يعتقدوا أنه ليس هناك دين غير دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لقد قال ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن شريعته شريعة كاملة. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي شريعة كاملة وشاملة لمتطلبات الناس إلى أن تقوم الساعة، وهي أيضا شريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع، فيجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. فلا يجوز لنا أن نأتي بشيء من التوراة أو من الإنجيل وننشره بين الناس، لأن في شريعتنا ما يكفي الجن والإنس ويكفي لجميع الأزمان إلى أن تقوم الساعة. فينبغي الاقتصار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى معه أوراقا من التوراة وقال له: إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وذلك لأن شريعة موسى عليه السلام نسخت وأمر الجميع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. الرسول قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي يؤت به إلا كان من أهل النار. فعلينا أن نؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، الآيات الكريمة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والرسول نص هذا النص على أنه إذا سمع به يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي جاء به كان من أهل النار. كثير من اليهود والنصارى يعرفون هذا، بل نص الله عز وجل على أن النصارى واليهود يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم. يعني حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أعطى الأوصاف له وهي الأوصاف الموجودة في كتبهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني أنت زميلك وجارك قد تجلس معه فترة وتنساه، لكن ابنك لا يمكن أن تنساه. فالله عز وجل أعطى هذا الوصف بأنهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الموعود به كما يعرفون أبنائهم. إذن ما تركوا اتباعه إلا ظلما، يعني ظلما وجورا وكذبا وافتراءا، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي يبقى على النصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبقى على اليهودية إنما هو من أهل النار، لأنه ترك ما أمره الله به من اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمع من بعض الناس إذا قيل هكذا قالوا: ما شاء الله أنت متشدد. يعني متشدد في أيش؟ يعني تقول النصارى من أهل النار وتقول اليهود من أهل النار، ما هو التشدد هذا؟ هذا ما فيه تشدد، هو ينبغي أن هم يدخلوا في الإسلام حتى يكسبوا ويدخلوا الجنة كما يدخل غيرهم ممن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تسمع المخذولين في هذه الدنيا الموجودين يقولون: أنتم يعني إيش تتشددون هذا التشدد؟ إحنا ما نتشدد، إحنا نقول قول الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يقول: تحجرون الجنة لكم والنار لغيركم. والله ما نحجر الجنة لنا والنار لغيرنا، وإنما نقول: من يريد الجنة بابها مفتوح، وهو اتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جميعا، ليس رسول إلى العرب بل لجميع البشرية كلها. الله يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثته رحمة للناس جميعا. فينبغي للمسلم أو للعاقل أن يتعقل مثل هذه الأشياء ومثل هذه النصوص الصريحة الواضحة في كتاب الله عز وجل التي بيّنت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه للبشرية كلها وأنه رحمة للعالمين جميعا. باقي شيء من الوقت؟ يمكن دقيقتين. دقيقتين ما يصلح ندخل في درس جديد. الذي عنده سؤال ممكن أنا أنزل تحت أجلس لأني تعبت من الكرسي هذا، وتسألون الأسئلة التي فيها فائدة، ما هو واحد بس يخترع من رأسه سؤال يطرأ عليه ويتكلم به. اسألوا السؤال الذي فيه الفائدة، حينما نجيب على هذا السؤال إذا يسر الله جواب، وإذا لم يسر الله جواب نقول الله أعلم، نقول الله أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.